محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب من باع دابة واستثنى لنفسه ظهرها، يعني استثنى ركوبها مدة من الزمن، يعني صح ذلك. عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكنت على بعير لي فاعتل، مرض أو أصابه شيء، فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يسير في مؤخرتهم، يعني ينظر ما فعل الضعفاء والمرضى أو المتأخرين منهم. فقال فلحقني رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فقال: ما لك يا جابر؟ فقلت: اعتل بعيري. فأخذ بيدي ثم زجره، فما زلت في أول الناس يهتز رأسه من شدة الحركة وسرعة المشي، حتى إذا دنونا من المدينة قلت: يا رسول الله، إني أحب أن تأذن لي، إني حديث عهد بعرس أن أعجل إلى أهلي. تقدم لدرجة أنه يسبق الجيش كله. قال: وتزوجت؟ قلت: نعم. قال: بكرا أو ثيبا؟ قلت: لا بل ثيب. قال: فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبها تلاعبك وتلاعبها؟ قلت: يا رسول الله، إن عبد الله هلك وترك علي جواري، فكرهت أن أضم إليهن مثلهن، بنات صغار في السن، فكره أن يضم إليهن واحدة أيضا صغيرة في السن يقع بينهن من المنافسة أو الغيرة ما يقع. قال: لا تأتي أهلك طروقا، يعني لا تأتيهم ليلا، ولكن أخبرهم أنك تأتي. قال: ما فعل جملك؟ قلت: هو ذا. قال: بعنيه. قلت: لا بل هو لك. قال: بل بعنيه. قلت: فاشتري يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخذته منك بوقية، اركبه، فإذا جئت المدينة فأتنا به. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال لبلال: زن له أوقية وزده قيراطا. قلت: هذا القيراط الذي زادني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يفارقني أبدا، فجعلته في كيس، فلم يزل عندي حتى جاء أهل الشام يوم الحرة فأخذوه فيما أخذوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الرواية الأخرى أنه رد عليه الجمل، أعطاه الجمل وأعطاه له الثمن صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق على صحته. في البيوع رواه البخاري في باب شراء الدواب والحمير، وفي باب الصلاة إذا قدم من سفر، أنه فيه أنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم المسجد. وفي الوكالة باب إذا وكل الرجل رجلا أن يعطي شيئا ولم يبين كم يعطي فأعطى على ما يتعرفه الناس. وفي الاستقراض في باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، من اشتري في الذمة تقسيط، يعني أنه قال سوف يعطيه في المدينة. وباب حسن القضاء لأنه زاده قيراطا. وفي باب في المظالم باب من عقل بعيره على البلاط أو باب المسجد، أنه ربطه عندما أتاه ليسلمه الجمل ربطه على باب المسجد. وفي الهبة باب الهبة المقبوضة وغير المقبوضة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الجمل بعد أن وصل المدينة عندما أقرضه الثمن وكان لا يزال في يده. وفي الشروط باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز. وفي الجهاد باب من ضرب دابة غيره في الغزو، لأن الرسول زجر هذا الجمل. وفي باب استئذان الرجل الإمام في أن ينصرف مبكرا، يعني. وفي باب الصلاة إذا قدم من سفر. وفي النكاح باب تزويج الثيبات. وفي باب طلب الولد وباب تستحد المغيبة وتمتشط. وفي النفقات باب عون المرأة زوجها في ولده، إنه أتى بامرأة ثيب تخدمهن هذا من حسن العشرة، وإن كان لا يجب عليها لكن ذلك من حسن العشرة. وفي الدعوات باب الدعاء للمتزوج، وفي المساقاة باب البعير واستثناء ركوبه. أيوة كده. الظاهر أوقية، يعني أوقية إيه؟ ما قالوش أوقية إيه؟ فضة. معلوم إن هو لما يقول له مثلا باربعين، باربعين جنيه مثلا. ها؟ آه صح، أي مشكلة؟ هيشغلوا رصان في كل حاجة؟ وكل واحد حي. قال الإمام: وفي قوله زن له دليل على أن من اشترى شيئا يكون وزن الثمن على المشتري، لأنهم باب تسليم الثمن. قياس هذا أن من باع مكيلا أو موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع، كذلك ذرع المذروع قياس الشيء الذي يقاس. يبقى وظيفة مين؟ البائع. ها؟ نعم. هو في روايات فيها: فاستثنيت حملانه إلى أهلي فقال له اركبه. الروايات اللي جاية فيها التوضيح. الرسول صلى الله عليه وسلم هو المشتري فعلا، ولكن هنا من باب تسليم الثمن. هو هنا الشيء مين اللي عليه انه يسلم الثمن؟ هو هنا الجمل هو البائع، هو جابر البائع، والرسول صلى الله عليه وسلم عليه تسليم الثمن الموزون، ماشي كده؟ فعليه ان يزن. فقياس ذلك انه يكون وزن الشيء المباع على الايه، لو شيء مباع بالثمن، على من يبيعه، على اللي هو في ايده. الرسول صلى الله عليه وسلم في يده الفضه، ماشي كده، مطلوب انها تكون موزونه، فعليه هو الايه، الوزن. واضحه. قياس هذا ان من باع مكيلا او موزونا فالكيل والوزن يكون على البائع، وكذلك ذرع المذروع. اما اذا اشترى زرعا او ثمرا على شجر فالجداد والحصاد يكون على المشتري، لانه من باب القبض. قال الامام: وفيه دليل على انه لو قال أخذت هذا منك بكذا، فقال الآخر دفعت أو أعطيت أو هو لك بكذا، فقال قبلت، كان بيعا. بل الظاهر أنه لو قال له اشتري فقال أخذت منك بوقية فسكت مقرا، صار ذلك إيه؟ بيعا. وفيه دليل على جواز هبة المشاع، لأن زيادة القراط هبة غير متميزة من جملة الثمن. قالوا زده قراطا، ما قالوش دي لوحدها ودي لوحدها. وإن كان هذا القراط الظاهر أنه كان من إيه، منفصلا، وقال هذا القراط لا يفارقني أبدا، اللي هو الزيادة. وقعت الحرة التي وقعت بعد خروج أهل المدينة على يزيد المعاوية وخلعهم إياه، فأرسل عليه مسرف بن عقبة الذي استباح المدينة ثلاثة أيام، فنهبوا ضمن ما نهبوا الأشياء، حتى نهبوا بيوت الصحابة، وكان ذلك مقدمة لموت مسرف هذا ثم موت يزيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخاف أهل المدينة أذابه الله كما يذاب الملح في الماء. فهلك. احنا عايزين نقفل الموبايل حتى تستحد. لماذا أمره بأن يدخل لا يأتي ليلا؟ حتى لا يفجأها على هيئة غير طيبة، حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة الغير مسرحة تسرح، والتي يعني قد يعني طال فترة استحدادها تستحد، يعني تستعمل تزيل الشعر في الأماكن المعروفة بالحديدة، حديدة اللي هو الشيء الحديد بالموس أو نحو ذلك. عن عامر قال: حدثني جابر أنه كان يسير على جمل له قد أعيا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله. هذا من المعجزات العملية للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم قال بعنيه بوقية. قلت: لا. ثم قال بعنيه بوقية فبعته، فاستثنيت حملانه إلى أهلي. هو قال له: لا، مش عشان الوقية، كان عايز يدوله إيه؟ هبة، مش كده؟ لأنه قال: بل هو لك. لا، بل هو لك، فليس الامتناع لأجل أنه يرفض الثمن، وإنما يريد أن يهبه للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا اعتراف بالجميل، لأنه كان ببركة دعوته صلى الله عليه وسلم سار بعد أن كان قد أعيا. قال: فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي، فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت فأرسل على أثري، قال: ما كنت لآخذ جملك، فخذ جملك، ذلك فهو مالك. اتفق على صحته. اختلف أهل العلم في من باع دابته واستثنى لنفسه ظهرها مدة، أو دارا واستثنى لنفسه سكناها مدة، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح والشرط لازم، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليشترط على نفسه شرطا باطلا دون أن يبين، وما كان ليأذن لجابر أن يشترط ذلك دون أن يبين، فسكوته وإقراره على هذا الشرط يدل على صحة البيع وصحة الشرط واللزوم. يقول: وهو قول الأوزاعي وابن شبرمة وأحمد وإسحاق، وقال مالك: إن استثنى مدة قريبة يجوز، واحتجوا بحديث جابر. وذهب جماعة إلى أن البيع فاسد، وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي، لما روي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية، أخرجه مسلم، لكن بنفس الحديث قال: إلا أن تعلم، أو إلا أن يعلم. فإذا كانت معلومة الاستثناء، إذا كان معلوما جاز، فنفس الحديث الذي استدلوا به يدل على خلاف مذهبهم. يقول: وأما قصة جابر وبيعه الجمل فله تأويلان، أحدهما أنه لم يكن استثنى ظهره في البيع شرطا، بل أعاره النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيع. طبعا الرواية قالت: فاستثنيت حملانه إلى أهلي، صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قابل ذلك على أنه شرط. يقول: كما روينا في حديث سهل بن أبي الجعد أنه قال: أخذته منك بوقية اركبه. ما هي دي الرواية؟ تفسرها الأخرى أنه قال له اركبه بعد أن استثنى إيه؟ جابر حملانه. وروى شعب عن المغيرة عن الشعبي عن جابر قال: بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا وأفقرني ظهره إلى المدينة. والإفقار في كلام العرب إعارة الظهر للركوب، ومنه اشتق فقار الظهر أو فقار الظهر. أفقرني يعني جعلني أركب على ظهره إلى المدينة، جعلني أركب، جعله بعد أن اشترطه إيه؟ جابر. يبقى الروايات التي لم تذكر فيها أو التي فيها قبول النبي صلى الله عليه وسلم ما طلبه جابر توضحها الروايات التي فيها الاشتراط. وقال عطاء بن أبي رباح عن جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أخذته ولك ظهره إلى المدينة، كما ذكرنا هي إحدى الروايات. يشبه أن يكون إنما رواه من رواه بلفظ الشرط، لأنه إذا وعده الإفقار والإعارة كان ذلك أمرا لا يشك في الوفاء به، فعبر عنه بالشرط الذي لا خلف فيه. قال البخاري في صحيحه: والاشتراط أكثر من يذكر من الرواة يذكر إيه؟ الشرط، إن جابر الذي اشترط، وأصح عندي. قال الحافظ: الذين ذكروه بصيغة الاشتراط أكثر عددا من الذين خالفوهم. وترجح أيضا بأن الذين رواه بصيغة الاشتراط معهم زيادة وهم حفاظ، فتكون حجة، وليست رواية من لم يذكر الاشتراط منافية لرواية من ذكره، لأن قوله لك ظهره وأفقرناك ظهره وتبلغ عليه لا يمنع وقوع الاشتراط قبل ذلك، هو الذي نذكره. والتأويل الثاني أنه لم يكن جرى بينهما حقيقة بيع، فإنه لم يوجد هناك تسليم ولا قبض، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفعه بشيء، فاتخذ بيع الجمل ذريعة إلى ذلك، بدليل أنه قال له حين أعطاه الثمن: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك فهو مالك، مالك الآن. طبعا هذا الذي رده القرطبي بأنه دعوة مجردة وتغيير وتحريف لا تأويل. قال: وكيف يصنع قائله في قول بعته منك بأوقية بعد المساومة، وقول قد أخذته وغير ذلك من الألفاظ المنصوصة في ذلك، وهو في السلعة موجودة وقائمة، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعله تسليما ثم أتى به فسلمه وتركه وانصرف وتم البيع على ذلك بلا شك. قال الإمام: لو أكرى دابة أو دارا من إنسان، أكرى أن يأجر ثم باعها، يصح البيع على أصح قولي الشافعي، ومنفعتها مدة الإجارة للمكتري لأنها كانت مستحقة له فلا تناولها البيع، بخلاف ما لو استثناها لنفسه. يعني إيه؟ أجر بيتا مثلا ثم باعه بعد ذلك، طب المدة الرجل اللي اشتراه جديد، المنفعة التي باعها ذلك الرجل خرجت عن ملكه أولا، فهو الباع له عين البيت، باع له الرقبة، وبقي مدة المنفعة المعلومة لم تدخل في ملك ذلك البائع، وبالتالي لم تدخل في البيع، ويكون المؤجر يملك هذه المدة، وإنما ينتفع صاحب العين بالعين بعد انتهاء الإيجار. ده الإيجار القديم، دي مشكلة، وهذا من أدلة بطلان الإيجار القديم إنها غير محددة المدة. طب الراجل ده يبقى يقعد قد إيه من غير منفعة؟ هناها ما ليس له حق في هذا الإيجار القديم في الاستمرار. الأجرة حسب الاشتراط، حسب الاشتراط الأصل فيها أنها ملك المشتري القديم. الأصل في الأجرة دي أنها ملك المشتري القديم، لأنه هو صاحب المنفعة وباعها، ولما قال له دي متأجرة وباعه تلك العين دون هذه المنفعة، يبقى هو على ملكه. لو اتفقوا على أنه هو اللي هياخد الأجرة خلاص، يبقى يستمر الأمر على ذلك. ما هو ده بناء على الاشتراط، بناء على الاشتراط. لو في اشتراط عرفي أو اشتراط لفظي فكلهما اشتراط. الحقيقة أنه حتى لو استثناها لنفسه فهو إيه؟ صحيح كما ذكرنا. يعني لو البائع قال له طب أنا حسكن فيها لمدة شهور، مدة لابد أن تكون مدة محددة، يقول فهو كما لو باع جارية واستثنى لنفسه منفعة بضعها، لا يصح البيع، لا، لأنه لا يجوز أن يطأ من لا يقع في ملكه ابتداء. مسألة اللي هنا قياس مع الفارق، إن هذا في أمر الأبضاع والفروج الشرع احتاط له احتياطا عظيما، ولذلك لا يجوز أن يطأ ملك غيره بحال من الأحوال، لا باشتراط ولا بعارية ولا بإجارة، لأن هذا الأمر لا يحل إلا بزواج أو ملك يمين. فهنا اشتراط مع الفارق، لا يصح أن يستثني منفعة البضع. ينفع يستثني منفعة الخدمة، يعني ممكن يقول له بس تيجي تخدمني مدة كذا، ولذلك ده دليل على أن في فرق في الايه، في القياس، أن القياس مع الفارق بين الأصل والفرع. يقول: ولو باع جارية قد زوجها من رجل آخر صح البيع ومنفعة بضعها للزوج، وده دليل على مسألة الاشتراط، أن هذا الزوج الجارية المزوجة تنتقي المزوجة، وقيل أن ذلك طلاق لها، الصحيح أنه تنتقي المزوجة عند البائع الجديد، ينتفع بخدمتها ولا ينتفع بفرجها بوضعها، لأنه هو اشتراها وهي هذه المنفعة مملوكة للزوج. ويروى في حديث جابر أنه قال: لما قدمت المدينة أتيته به فزادني وقية ثم وهبه لي. ويحتج بهذا من يجوز هبة المبيع من البائع قبل القبض. نعم، وده ظاهر جدا، لأن البيع يختلف عن التربح، الهبة تختلف عن التربح. الرسول نهى عن ربح ما لم يضمن، لكن لم ينهى عن عن هبة ما لم يضمن. يقول: وهو قول جماعة من أهل العلم بخلاف البيع لا يجوز قبل القبض. ده الصحيح، الحديث فيه فوائد عديدة، منها جواز الزيادة في قضاء الدين بدون اشتراط إذا لم يشترط أحد الطرفين، وفيه التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال هذه الزيادة التي التي هذا القراط الذي زادني لا يفارقني أبدا. وفيه تفقد الضعفاء والمحتاجين ونحو ذلك، ومعاونة من تزوج، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بذلك والله أعلم. كويس، اللي في شقة وهيبيعها وبيشترط ان هو لغايه ما يلاقي شقة تانية لازم يحدد مدة، ماشي خلاص هيستثني مدة محددة ويقبض المال، ثم بعد ذلك ايه يشتري بهذا المال في مكان اخر. التفريق بين البيع والهبة، بنقول انا دلوقتي ممكن اشتري الحاجه دي واوهبها للتي في يده قبل ان استلمها، يجوز. اما ان انا ابيعها قبل ان استلمها لا يجوز، لابد ان استلم اولا. نعم، احنا قلنا ما فيش حاجه اسمها ايجار تمليكي، ده يا اجره يا ايه يا اقساط. اقساط تبقى مستقره وبيبقى بيملك العين من ساعه ما عقد العقد وعليه ديون، هي الاقساط، وليس ان هو العين بتبقى غير مملوكه له وان هو بيدفعها كاجره، لان معناها كاجره بعد ما يسدد مده معينه ما زالت العين على مالكها، ما ينفعش عقدين في عقد واحد. باب الاقاله. عن شريح الشامي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها أقال الله عثرته يوم القيامة. هذا الحديث مرسل، أخرجه أبو داود عن أبي هريرة، أخرجه متصلا عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقال مسلما أقال الله عثرته، أخرجه أبو داود ابن ماجة وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم وابن دقيق العيد وابن حزم. قال الإمام الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده، يقيل يعني يفسخ له العقد ويرد ما قبضه من الثمن، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ثم تقابلا، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو يقول ثم تقايلا، استغفر الله، تقايلا يعني قال بعضهم، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده، ولو تقايلا في السلم فيجوز للمسلم، المسلم اللي هو أسلم رأس المال، أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترده، ده بناء أنها فسخ وليست بيعا جديدا. لو قلنا بيع جديد، الإقالة بيع جديد، تبقى معناها إنه ما لا يصلح له أن يتصرف في رأس المال حتى إيه يسترده. ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه فعليه رد بدله، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه يجوز، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. ولو أقال بعض السلم واسترد بقدره من رأس المال وقبض بعضا فجائز. قال ابن عباس ذلك المعروف، وأجازه عطاء، وهو قول الشافعي، ولم يجوزه النخعي، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض، لم يجوز مالك، لأن عنده أن الإقالة بيع جديد، فلا بد أن يقبض أولا ثم يسلم. الظاهر فيها أنها عندي أنها بيع جديد والله أعلم، لأنها لا تتم إلا بتراضي الطرفين، والشرع قد رغب في الإقالة، ولذلك طبعا الإقالة تكون يعني بيع جديد بنفس الثمن، ولو باعه بغير الثمن جاز له ذلك، يعني ممكن يقول له طب هتخسر فيها كذا، كالشروط الجزائية التي تقع ويتراضى عليها الطرفين. إن لم يكن مشترط يفعل ما يشاء، من حقه أن يرفض ومن حقه أن يقبل، لكن الإقالة مستحبة إذا كان الإنسان قد ندم على البيع ورغب في أن يرد هذا البيع، جاز له ذلك، استحب للطرف الآخر أن يقبل. باب في من اشترى عبدا فاستغل ثم ورد به عيبا. الشرط الجزائي المتعلق بإنقاص الثمن لمن يرجع في البيع مدة معينة صحيح، لأنه هو من حقه أن لا يبيع أصلا، ومن حقه أن يبيع بثمن جديد، حقه أن يقيل، ومن حقه أن يبيعه بثمن جديد، فيجوز له ذلك. في من اشترى عبدا فاستغله ثم ورد به عيبا، عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالضمان، هذا حديث حسن. والمراد بالخراج الدخل والمنفعة، ومعنى الحديث أن من اشترى شيئا فاستغله بأن كان عبدا مثلا فأخذ كسبه، أو دارا فسكنها، أو أجرة، أو دارا فسكنها، أو أجرها فأخذ غلتها، أو دابة فركبها، أو أكراها فأخذ الكراء فأخذ الأجرة، ثم ورد بها عيبا قديما، عيب قبل أن يشتريها، فله أن يردها إلى بائعها، وتكون الغلة للمشتري. فترة اللي استغلها فيها يعني غلتها وعائدها يعود يشتريه هو، يأخذه هو، لأن المبيع كان مضمونا عليه. يعني لو كان حصل له حاجة في هذه الفترة فكان ضامنا له. يعني لو حصل لهذه الدبة شيء، ماتت الدبة، فليس له أن يردها. فقوله الخراج بالضمان أي ملك الخراج بضمان الأصل. كذلك قال الشافعي فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمرة الشجرة المشترى، إن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعين. وذهب أصحاب الرأي إلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعين، بل يرجع بالأرش، يلزمونه ما يرجعش السلعة، وإن هو يدفع له فرق العيب فقط. وطبعا إذا ظهر على عيب في حق المشتري إما أن يرد السلعة ويأخذ الثمن، وإما أن يأخذ أرش العيب فقط. نسبة نقصان هذا العيب بثمن السلعة من رأس المال، يتقدر العيب ده يعمل نقص قد إيه فيها، يعمل نقص 50%، هي كان تمنها 10 يقول له هات 5، ومن حقه أن يرجع له السلعة كما هي، بشرط أن يكون هذا العيب قديما ليس حادثا على ملكه بعد تملكه. هو اللي اختار، لا هو اللي اختار، المشتري اللي اشترى. نعم، حالة ولادة الدابة أو وجود الثمرة يجعلها الحنفية مانعا من الرد، والجمهور يجعلها غير مانعة. أما الغلة يقول فإن هلك الحادث فله رد الأصل بالعيب. فأما الغلة فقالوا لا تمنع الرد بالعيب، غير أنه إن رد قبل القبض يرد معه الغلة، وإن رد قبل القبض يرد معه الغلة، وإن رد بعده فيبقى له. وهو الصحيح طبعا هو ردها بالعيب، وكان ذلك عندما كانت في ضمانه، والصحيح أنها إنما تدخل في ضمانه بعد ليه؟ بعد القبض. فكلامهم في ذلك ظاهر وقوي، الخراج بالضمان. يقول وقال مالك يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف، ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطئها المشتري ثم ورد بها عيبا، فإن كانت ثيبا ردها والمهر للمشتري، ولا شيء عليه إن كان هو الواطئ، وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له، لأن زوال البكرة نقص حدث في يده، بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب القديم يعني من قيمتها، وهو قول مالك والشافعي. يعني إذا حصل عيب جديد في السلعة المبيعة فهذا يمنع الرد، ويبقى له خيار واحد وهو أرش العيب القديم. قال أصحاب الرأي وطأ الثيب يمنع الرد بالعيب، وهو قول الثوري وإسحاق. ما ما يرجعهاش على أساس أنه ثيب حتى لو كان فوطؤها مرة من هذا السيد يمنع أن ترد بالعيب. وقال ابن أبي ليلى يردها ويرد معها مهر مثلها. وروى ابن أبي ذئب عن مخرد بن خفاف قال ابتعت غلاما فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبد العزيز فقضى لي برده وقضى علي برد غلته. قال له ترجعه وترجع الفلوس اللي انت استفدتها منه. فأتيت عروة فأخبرته فقال أروح إليه العشية فأخبره فأخبره عن أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان. فراح إليه عروة فقضى لي أن أخذ الخراج من الذي قضى بي علي له. وهذا هو أصل للقصة. وأن عمر بن عزيز رجع في قضائه ذلك لما سمع الحديث. وقاس أصحاب الرأي الغصب على البيع ولم يوجبوا على الغاصب رد غلة المغصوب لأن العين كانت مضمونة عليه والخراج بمقابلته. وأوجب الشافعي على الغاصب ضمان منفعة المغصوب. وده الصحيح أنه لو غصب شيء وانتفع به يرد المنفعة بتاعته لأن يده يد عدوان بخلاف يد المشتري على المبيع. ومن اشترى عبدا أو غيره فحدث به عيب عنده واطلع على العيب القديم به عرض الرأي على البائع فإن رضي به مع العيب الحادث فللمشتري رده فإن أمسكه فلا أرش له. وإن لم يرضى البائع بأخذه مع العيب الحادث غارم للمشتري أرش العيب القديم. وقال مالك المشتري بالخيار إن شاء طلب البائع بأرش العيب القديم وإن شاء غارم أرش العيب الحادث ورده. الأول أظهر أنه وجود عيب حادث يمنع الرد إلا برضا البائع الأول ولا يلزم بأن يدفع أرش العيب الحادث. والله أعلم. نعم استمع بيشترط ذلك إذا لم يكن كتم عيبا له. إذا اشترط أنها لا تباع أن البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل ده إذا لم يظهر فيها على عيب. لكن لما يكون فيها عيب كتمه وعيب مكتوم يبقى من حقي ده أمر آخر. هو من حقي بعد أن ينصرف لا ترد ولا تستبدل. لكن إذا ظهر على عيب هذا حقه. قل قولي هذا استغفر الله. ما فيش ذمة في البيع في البيوت ما تنفعش. ده بيبيع له ايه شقة ازاي وهي هوا؟ لا مش هوا هو الثاني مثلا والثالث موجود يبقى هوا. ما تنفعش في الذمة. البيوت لا تثبت في الذمة. والله انا قلت كم مرة ان البيوت لا تثبت في الذمة مرات كتيرة لان البيوت ما ينفعش انها تبقى عامة الوجود لابد ان تكون معينة. فازاي تثبت في الذمة وهي معينة 50؟ انا قلت لك دي. طيب ماشي يبيع السطح لا ما ينفعش. لا ما ينفعش لازم تكون موجودة. رفع قضية على شركة التأمين أرى أنه استغلال العقد غير جائز. يرفع قضية على الشخص والشركة تتضمن معاه ده حاجة ما لناش دعوة بيها. الشخص اللي لا يرفع على الشخص هو بقى اللي يتصرف مع الشركة.